وقال لا تروا بلى وهو القادر. Oh. What? الرحمن الرحيم يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه ترضيه تدخلي في عيادتك.